بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى مجلس نحتسبه عند ربنا جل وعلا أن يجعله من مجالس الذكر، حيث جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نزلت عليهم السكينة فترون مجالس الذكر في المساجد ليست مثل الأسواق والملاعب والملاهي والشواطئ والميادين، شعارها في تلك الأماكن الصخب ورفع الأصوات والتقاتل والتفحش، أما مجالس الذكر في المساجد فإن السكينة محسوسة فيه، ملموسة جدا. وغشيتهم الرحمة لأنهم جلسوا في مجلس يبتغون فيه رحمة ربهم جل وعلا التي تمدح بها، فقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: إن رحمتي سبقت غضبي. وما جلس الجالسون في مجالس الذكر إلا يتلمسون هذه الرحمة من ربهم سبحانه وتعالى، فهم في خير وعلى خير، وسيقومون من خير بهذا الذكر وبهذه الرحمة. وحفتهم الملائكة، وهم ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه، التي إذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضاً أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرابعة: ويا لها من بشرى، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نعم، من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من ذكر الله جل وعلا في مجلسه، في بيته، في مكتبه، في عمله، مع زملائه، مع خلانه، في بيت من بيوته، فإن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. والله جل وعلا يقول في آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سيذكرهم الله جل وعلا في ملأه الأعلى من الملائكة المقربين ومن خصهم سبحانه بأنهم عنده. هذه مجالس الذكر التي للأسف الشديد نلمس وتلمسون العزوف الظاهر عنها، وبعضهم ربما ضاق وقته وصدره وعطنه عن دقائق يجلسها في مجلس ينتفع فيه، ومع ذلك تمضي عليه الساعات الطويلة أمام الملاهي أو في الأسواق ولا يتذمر ولا يشتكي. عنوان درسنا في هذا اليوم يا أيها الإخوة مستلهم من قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومستلهما من قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الإرهاب والوسطية، وهذا المصطلح من أكثر المصطلحات ذيوعاً وانتشاراً في هذه الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد أحداث سبتمبر في أمريكا قبل نحو 11 سنة أو 11 سنة، وما زال هذا المصطلح يدور على ألسنة الناس إن كان على ألسنة المثقفين أو في وسائل الإعلام أو المتحدثين أو في البرامج المتنوعة والخطط المتعددة في تربية النشء والشباب. فما المراد بالوسطية؟ وبالتالي ما المراد بالإرهاب؟ وهل استخدم هذا المعنى في محله اللائق أو أنه وظف في غير معناه الصحيح؟ كل ذلك مما نرجو أننا نتذاكره وإياكم ونتناوله في هذه الدقائق. إن الوسطية يا أيها الإخوة معنى عظيم، ولا أدل على عظمه أنه جاء في شرع الله جل وعلا مدحا له ولأهله في القرآن. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم، فعل جعل يأتي في لغة العرب متعديا بمفعول واحد، ويأتي متعديا بمفعولين. إذا تعدى جعل إلى مفعول واحد فهو بمعنى خلق. مثاله قول الله جل وعلا في أول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فمعنى جعل الظلمات والنور أي خلق، ففعل جعل هنا بمعنى خلق. وإذا تعدى الفعل إلى مفعولين فإنه يأتي بمعنى صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليس معناه كما ذهب إليه أهل الاعتزال والتجهم وأهل الردى من مذاهب الانحراف أن الله خلق القرآن عربيا، خلقه قرآنا عربيا، هذا قول من لا يفقه اللغة وهو أعجمي في لغته وأعجمي في قلبه. وإنما معناها إنا صيرناه قرآنا عربيا، لأن فعل جعل إذا تعدى لمفعولين فهو بمعنى صير. ومثل ذلك قول الله جل وعلا في هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي صيرناكم بين الأمم في هذه المثابة وبهذه الوسطية، فأنتم وسط بين الأمم. وأمم الله جل وعلا كثيرة، الأمم المخلوقة كثيرة لا نبلغ لها عدا. جاء في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان الأصبهاني في حديث وفيه ضعف أن الله جل وعلا خلق 1000 أمة، فجعل في البر 400 وفي البحر 600. الأمم المخلوقة كثيرة، لكن الأمم المكلفة أمتان، ما هما؟ الإنس والجن والملائكة، صح؟ الملائكة غير مكلفين، الملائكة لم يكلفهم الله جل وعلا تكليف عبادة، وإنما هم في عبادة دائمة. وإنما الأمة المكلفة هي أمة الإنس من بني آدم وأمة الجن وهم الثقلان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا يشمل أمة الإنس والجن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه الإسلام، جعلهم الله جل وعلا وسطا بين الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى هذه الوسطية وما مدلولها وما مؤداها؟ هل هي فقط مدحة يمتدح بها الإنسان ولا يطبقها، أو يفتخر بها على غيره من الأمم؟ نجد في هذا المعنى انحرافا عظيما. فعند الخوارج وعند المتشددين وعند المتطرفين الوسطية هم ما هم عليه من تشددهم وتطرفهم وغلوهم وخروجهم عن جماعة المسلمين، هذا هو معنى ومدلول الوسطية في مفهومهم. وهذا مدلول كاذب وباطل، حيث نسبوا إلى الوسطية ما ليس منه من باب أن يدعي له ما ليس فيه. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الوسطية عند المنحلين عن دين الله عز وجل، عن أوامره ونواهيه، عند المتساهلين، عند المتبعين لشهواتهم أو المقتفين للشبهات، هي ما هم فيه من هذا التميع والتسيب والتحلل عن أحكام الله وأوامره، فيرى نفسه وأمثاله من المخالفين لبعض أوامر الله أنهم على الوسطية. مثلا إذا أخذناها في شعائر ظاهرة في الصلاة، يرى أنه إذا صلى في بيته أن هذه الوسطية، وأن صلاة المصلي في المسجد وتحتيمه إياها أن هذا تشدد وتطرف. إذن برر الوسطية لماذا؟ لتقصيره. في الثياب يرى أن إسبال الإزار دون الكعبين بغير خيلاء أنه وسطية، وأن من يرفع ثوبه ما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين أن هذا تشددا. وقل مثل ذلك في اللحية وحجاب المرأة وعدم تبرجها ونحو ذلك. يرى الوسطية فيما هو فيه من تهاون وتقصير وتحلل عن دين الله، يعتبر ذلك هو الوسطية، وهذا مفهوم أيضا باطل وكاذب وجناية على الشريعة. فالأول الذي جعل الوسطية فيما هو فيه من تشدد وتطرف وغلو هذا باطل، والثاني مثله فيما جعل الوسطية من تحلل واستهانة بأوامر الله ودينه، وكلاهما باطلان. هذا باطل في غلوه وهذا باطل في تفريطه. إذا ما هي الوسطية؟ نفهم من بعض الناس أن الوسطية كل ما كان وسطا بين طرفين، وهذا معنى من معاني الوسطية في اللغة، لكن ليس هو المدلول الشرعي لمعنى الوسطية، وليس هو معناه في الشريعة. ليس الوسطية أن تكون وسطا بين طرفين، وإلا فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما موقعها الجغرافي والزماني بين الأمم؟ هل هي في أوسطهم ولا في آخرهم؟ جاء الحديث نحن الآخرون إيش؟ السابقون يوم القيامة، الآخرون زمانا لأن الأمم قبلنا. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن مثلنا ومثل من قبلنا في قوم موسى وقوم عيسى أن قوم موسى من طلوع الشمس إلى وقت الظهر، هذا في قوم موسى من بني إسرائيل، وقوم عيسى من أين؟ من زوال الشمس إلى بعد العصر. وهذه الأمة زمانها من بعد العصر إلى غروب الشمس، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فدل ذلك على أن ليس معنى الوسطية ما كان وسطا بين طرفين، وإلا يأتينا من فرق الضلال من يكون وسط بين أهل السنة وبين من هم أشد انحرافا. فليس الوسطية في الشرع هو ما كان بين طرفين، وإنما الوسطية العدل، هذا معناها الصحيح، الخيار الذين استقاموا على دين الله عز وجل وعلى ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الوسطي الذي دل عليه شرعنا، لا ما دلت عليه أهواء بعضنا. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. فالحنيفية السمحة هي الدين الوسطي، هي الأمة الوسط التي جعلنا الله عز وجل عليها. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فهذه كلها من مقومات ومن صفات هذه الوسطية. في هذا الزمان بلين بمن يسمي الشيء بغير اسمه، وليس هذا يا أيها الإخوة بأمر غريب أو بأمر لن يقع، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما استفاض من أشراط الساعة أنها لا تقوم الساعة حتى يسمى الشيء بغير اسمه. وليس هذا خاص في المصطلحات، وإن كنا في المصطلحات عموما الشرعية وغيرها عندنا أزمة، هذه الأزمة دالة على مستوى ما بلغه الناس من الجهل وقلة الإدراك في دين الله عز وجل. ولهذا أصبح يتلاعب بهذه المصطلحات فتوظف في غير معناها وتستخدم في غير محلها، وهذا كما قلت لكم من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، لأنها إذا سميت بغير اسمها راجت وذاعت وانتشرت بين الجهال، فظنوا أن هذا أمر مباح لجهلهم. والخمر الآن تسمى بغير اسمها، وش تسمى يا أخواني؟ مشروبات روحية، ها؟ مشروبات الفرفشة، القوة، الطاقة، الشمبانيا، العرق. كل ناس يأتون في جيل وفي منطقة وفي جهة فيسمون الخمر بغير اسمها، وهي خمر. رفعتها في السماء ولا وضعتها في الأرض، لونتها ولا حليتها، هي خمر تخامر العقل أي تزيله. إذا سمي الخمر بغير اسمه، مشروبات روحية أو عرق، يدرج عند من لا يفقه كلام الله عز وجل، يقول إن الله حرم الخمر، هذه ما هي بخمر، هذه عصير، هذا شراب. فهذا من علامات الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، يسمى الربا بغير اسمه، وهذا وقع وانتشر وذاع. إذا أخذناه في التسمية العامة تسمى فوائد ربوية أو نسبة الفائدة كما في المصطلحات الاقتصادية في البورصات والأسواق العالمية وغيرها. إذا أتينا إلى باب الديون والقروض يسمى الربا بغير اسمه، يسميه بعضهم بالتورق وهو عينة ثلاثية أو تورق بنكي منظم. السلعة إنما هي حيلة مثل ما جاء في العينة، لكن ما يسمى باسمه الشرعي الصحيح ويسمى باسم آخر ليروج عند الناس. وهذا كثير بمن يشتري سلعا لا يقبضها وإنما يوكل البنك في بيعها، هذا في الحقيقة وقع في حيلة الربا بما يسمى بالعينة الثلاثية أو التورق البنكي المنظم، والذي أفتت هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في الرابطة في مكة على أن هذا محرم لأنه حيلة وتدليس على الربا. تسمية الشيء بغير اسمه لماذا؟ ليروج ويلبس ويدلس على الناس فتغيب عنه المصطلحات الصحيحة إلى معان أخرى باطلة. السفور، سفور النساء وقلة الاحتشام وإخراجهن مفاتنهن في وجوههن وشعورهن وربما وأجسامهن يسمى ماذا عند بعض الناس؟ يسمى تقدما ورقيا أو يسمى حرية شخصية. تسمية للخمر بغير اسمها، للشيء بغير اسمه. الاستقامة على دين الله عز وجل والتدين والمحافظة على الصلوات يسمى عند فئام من المقصرين المتحللين من أحكام الشريعة يسمى تشددا وتطرفا. فلان تطرف متشدد مضيق على نفسه محمض، إلى أسماء كثيرة. سمي الشيء بغير اسمه للأسف ليروج وينفر عن هذا المعنى الصحيح. اللهو واللعب يسمى عند أهله فن وشطارة واحتراف. التصوير سواء بالنحت التماثيل أو بالرسم يسمى فنا تصويريا أو تشكيليا، وهو محرم ومتوعد عليه بالوعيد العظيم في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، يكلف أحدهم أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. في المقابل يسمى ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو خصيصة أهل الإسلام وعنوان خيريتهم على الأمم، كما في آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعل الله عنوان الخيرية وهو خصيصة هذه الأمة بل وخصيصة هذه البلاد. بماذا تميزت بلادكم المملكة العربية السعودية عن غيرها من بلدان الدنيا؟ بل وبلدان العرب المسلمين تميزت بخصائص منها إظهار هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر المسمات بين قوسين بالحسبة، حتى إن شأنها ومقامها يماثل مقام الوزارة، بل هو مقام وزارة لا في عدد أعضائه ومنسوبيه ولا في مسمى رئيسه ورئاسته. هذه الشعيرة تسمى عند كثير من المتحللين أو المتقدمين تقدما غربيا، التقدميين المساكين، يسمى هذا تدخلا في الشخصيات والحريات وربما يقال كبت للرأي المخالف وللتصرف المخالف، وربما سموه تخلفا ورجعية، حتى أضحى ذلك في غير مقام من مقامات الإعلام وغيرها مقاما وميدانا للتندر والسخرية والاستهزاء بهذه الشعيرة وبأهلها وبمن يرضى بها أو بمن يطالب بتطبيقها، مع أن غيرنا من المسلمين في بلدانهم يتمنون أن عندهم مثل ما عندنا من قيام بهذه الحسبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أننا نحن في هذا لم نبلغ الكمال، وإنما فينا ما فينا من التقصير في هذا الأصل، يسمى تدخلا في الشخصيات، حتى أنها سميت في بعض التقارير العالمية الصادرة من بعض الجهات والمنظمات الدولية تسمى بالشرطة الدينية الكابتة للحرية الشخصية ولحقوق الإنسان إلى آخره. أعظم من هذا يا أخواني عنوان تحكيم الشريعة، وتحكيم الشريعة ليس خاص بالحدود، وإنما الحدود جانب من جوانبه، بل تحكيم الشريعة عام يشمل العقيدة، فلا يدعى ولا يعبد إلا الله عز وجل، يشمل السلوك والأخلاق والآداب، ويشمل أيضا الحدود والمنازعات والخلافات. مما تميزت به هذه البلاد عن غيرها أن دستورها شرع الله، وأن تحاكمها وتحكيمها بين في الناس وفيهم من خلال شريعة الله عز وجل في الكتاب والسنة، وأن الحاكم مهما بلغ فهو خادم لهذه الشريعة مطبق لها منفذ لأحكامها. إذا أخذنا جانب الحدود، وشو قال فيه عند المنظمات العالمية وعند المتغربين وأمثالهم؟ وحشية، اليد تقطع إذا سرقت، المرأة إذا زنت وهي راضية تجلد إن كانت غير محصن، أو ترجم، أو يرجم الزاني إذا كان محصنا. هذه غاية الوحشية وشريعة الغاب إلى آخر القائمة، قائمة القاموس العفن الذي تذم به الشريعة، وهو حكم الله الذي أمرنا الله جل وعلا بالتحاكم إليه. ليس هذا فحسب، بل فينا وفي قبائلنا الآن من يرضى ويقنع ويخضع لحكم السلوم والقبائل والعادات، ومقطع الحق عند فلان وعلان، وفلان عليها الملفى وعليه كذا وعليه كذا، والمعاديل، يقدم ذلك على شرع الله عز وجل. حتى قال بعض هؤلاء المحكمين ممن يسمون بمقاطع الحق أو الأمناء، أو ربما سموا بالشيوخ العارفين أو العارفة الفلاني، يقولون وقد سمعناها للأسف منهم: هؤلاء يأتون إلينا وقد نشبهم الشرع ونشبتهم المحاكم ونجي نخلصهم. هذا من التلاعب بالمصطلحات، وهو في حقيقته تحكيم لغير شرع الله الذي نوه الله عنه بقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الوسطية معناها حقيقة هو العدل والخيار، هو الاستقامة على ما بعث الله به رسوله، الذين أثنى الله عليهم في آية فصلة في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الحديث لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وهو حديث عبد الله بن سفيان الثقفي، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له الإسلام عليه الصلاة والسلام بكلمتين، وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا على غيره من الأنبياء: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. كيف يتأتى ذلك؟ هو بالاستقامة على شرع الله عز وجل وعلى دينه. التقليد الآن للكفار أو للفجار أو للماجنين أو للسفهاء والداشرين، وش يسمى؟ يسمى تقدما ورقيا وتطورا، إذا قلدهم في ملابسهم، إذا قلدهم في شعورهم وقصاتهم، إذا قلدهم في طريقة كلامهم، إذا قلدهم في أكلهم وشربهم، وأقبح وأشنع من ذلك وأفظع إذا قلدهم في شعائر دينهم، احتفالا بأعياد، عيد الحب، عيد فلنتاين، عيد رأس السنة، عيد الكريسمس، أو احتفال بماذا؟ أو قلدهم في عقائدهم، إما علق الصليب أو ربط على معصمه ولا على عضده. بعض شبابنا إذا أعجبوا بلاعب الكرة جاء من أمريكا الجنوبية أو من أمريكا الشمالية أو من أوروبا ودينه واعتقاده اعتقاد باطل وثني، يربط على معصمه خيط أسود ولا غيره يعتقد فيه أنه يمنحه البركة والحظ السعيد. يأتي من عيالنا ومن شبابنا من يقلدهم في هذا، يقلدهم في تعليق السلاسل على رقابهم ولا على أيديهم ولا أقراط وحلوق في أذانهم، يرى أن هذا تقدما ورقيا وهو تشبه بمن أمرنا بألا نتشبه بهم، وعد التشبه بهم مظهرا من مظاهر محبتهم وموالاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأن التشبه بهم في الظاهر وفي خصائصهم يفضي إلى محبتهم ومودتهم ومشابهتهم في الباطن وعقائدهم التي هي من العقائد الباطلة المحرفة التي نهينا عن اعتقادها. ألستم تقرؤون في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه الوسطية. ما هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله على من؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم كل من عبد الله، كل من علم ولم يعبد الله بهذا العلم، وفي مقدمهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتابه وعلى أسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ولا الضالين، والضالون كل من عبد الله بجهل، وفي مقدم ركبهم من النصارى. ولهذا قال العلماء: كل من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، وكل من ضل من عبادنا ففيه شبه بمن بالنصارى. لأن اليهود قد تتابع في القرآن أن الله غضب عليهم فباءوا بغضب من الله، والنصارى حكم عليهم بالضلال في غير موضع. إذن الوسطية هي الاستقامة على هذا الدين العدل الخيار الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا على دين واضح بين، حيث قال فيما استفاض عنه: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية قال: تركتكم على مثل هذه البيضاء، وأشار إلى الشمس عليه الصلاة والسلام. هذه الوسطية التي هي صفة هذه الأمة لمن استقام منهم عليها، فمن تخلف منها في عقائده في دينه في سلوكه في أقواله فهو منقص من الوسطية بقدرها. والوسطية يا أخواني لها مظهران: وسطية في الشريعة ووسطية في العقيدة. الوسطية في الشريعة هي شرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات والأمور العملية والمعاملات والعقود، هذه وسطية في الشريعة في الأخلاق في السلوك. من استقام على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو واجب في وجوبه أو مستحب في استحبابه أو مباح في إباحته أو محرم في تحريمه أو مكروه في كراهته، فهذه وسطية في الشريعة. هناك وسطية لها جانب آخر وهو الوسطية في العقيدة بين الفرق بين الأمم. فكما أن المسلمين هم وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. ولهذا مر عليكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية لما ذكر أصول أهل الإسلام في أسماء الله وصفاته، قرر رحمه الله قال: وأهل السنة وسط في باب أسماء الله تعالى وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة الممثلة، ووسط في باب الأسماء والدين بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، ووسط في باب القدر بين القدرية من المعتزلة وبين الجبرية الجهمية، ووسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين النواصب. هذه وسطية مظهرها في باب الاعتقاد المتعلق بالله، فيما يجب له وفيما يجوز عليه وفيما يمتنع عليه سبحانه، في باب النبوات، باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان باليوم الآخر، باب الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه وسطية في هذا الأصل، فمن سلك هذا المسلك، مسلك أهل السنة والجماعة الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، في باب الاعتقاد، فهو على هذا المنهج الوسطي، ومن انحرف منه يمنة أو يسرة فهو بقدر هذا الانحراف. إن هذه الوسطية هي التي عناها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما، وقال: هذا صراط الله، أي هذا المنهج الوسطي، وخط عن جنباته خطوط، وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وقرأ قول الله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من المصطلحات التي حصل فيها التلاعب مصطلح الإرهاب. والإرهاب يا أيها الإخوة لم يظهر بهذا الكم الإعلامي والتنظيري والتأصيلي إلا بعد أحداث سبتمبر تقريبا، حتى إنني عددت ما ذكر في تعريف هذا المصطلح أكثر من 146 تعريفا. وأصبح الإرهاب ثوب يلبسه الغرب لمن لا يكون على ما يريد، فكل من خالفهم هو إرهابي، كل من خالف ما كانوا عليه حتى لو كان من أبناء دينهم هو إرهابي. وصار الإرهاب إلى حد ليس بالبعيد ثوب يفصله بعض الناس على من يخالفه. الإرهاب في شرع الله نوعان: إرهاب مذموم وإرهاب ممدوح. قولي لي ما الدليل على ذلك، على هذا وهذا؟ الإرهاب المذموم هو ما تعدى الضرورية الخمس واعتدى عليها، التي جاءت الشرائع كلها بحفظها وحفظ وسائلها. ما هذه الضرورة الخمس؟ النفس، فهي معصومة محفوظة إلا بشرع الله، والعقل والمال والعرض، وأعظمها إيش؟ الدين. فهذه الضرورة الخمس جاءت الشرائع كلها من أولها شريعة آدم إلى آخرها المهيمن عليها الناسخ لها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت بحفظها وجاءت بماذا؟ بصيانتها. من تعدى على هذه الضرورة الخمس فهو مرهب إرهابا مذموما، خوف الناس في أموالهم، في أعراضهم، في دمائهم وأنفسهم، في دينهم، في نسلهم والنسل منها، فهذا وقع في الإرهاب المذموم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية هي من آخر السور نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام في آية المائدة، في آية يسميها العلماء بآية المحاربة أو آية الحراب. ما هذه الآية؟ إنما جزاء، شوفوا أسلوب حصر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، حط تحتها خط، لأن السعي في الأرض الفساد هو الإرهاب المذموم، هو الإرهاب الذي جاء ذمه ونقده. ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا أحسن ما جاء في تعريف الإرهاب المذموم ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة من تعريف دار على معنى هذه الآية. من الإرهاب المذموم مشادة الدين، إذا شادد هذا الدين وغلا فيه هذا إرهاب مذموم. من الإرهاب المذموم أن يتعدى على ما لم يأذن له الشرع بتعديه، إما يتجسس، إما يطلع على عورات الناس، هذا إرهاب مذموم، يعتدي على أموالهم، على أنفسهم، على دمائهم، على نسلهم، على دينهم، فهذا هو الإرهاب المذموم الذي جاء في شريعتنا عليه أقوى أنواع العقوبات. فهذا الذي أرهب الناس وسعى في الأرض فسادا، إما أن يقتل إذا قتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا سلبوا وسرقوا وأخافوا السبيل، أو ينفى من الأرض إذا كان مجرد خروج على الجماعة وبغي في الطريق من غير قتل ولا سرقة، فهذا ينفى من الأرض بالسجن، أو يغرب عن بلده بحسب ما يقتضيه نظر الحاكم الشرعي بمسوغاته. أما الإرهاب الممدوح فهو ما جاء في آية الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن إعداد القوة في الجهاد في سبيل الله، لكن ما هو بأي واحد يدعي الجهاد، الجهاد بأصوله الشرعية وقواعده المنضبطة المرعية، حيث يكون تحت راية وخلف إمام له على من وراءه السمع والطاعة، ولمقصد صحيح، سواء كان دفعا لهذا الصائل والعدو، أو كان طلبا لنشر دين الله عز وجل وتوحيده أن يبلغ العباد والبلاد والآفاق. هذا الجهاد الشرعي الذي بسطه العلماء في تفصيل مسائله وجزئياته تفصيلا عظيما لا تكاد تجده في غير هذه الشريعة. وانظروا إلى كتب الجهاد من مصنفات الحديث، أو كتب الجهاد من مصنفات الفقه، تجدون أن العلماء أشبعوا هذا الباب تفصيلا بعدما قعدوه تقعيدا. هذا الجهاد في سبيل الله المنبني على إعداد القوة من الرباط، رباط الخيل والسلاح، لماذا؟ ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم وآخرين فيهم عداوة الله بقدر تخلفهم عن دين الله واستهانتهم بأوامره ونواهيه. فهذا إرهاب بالجهاد المشروع بأصوله الصحيحة أذن الله عز وجل به وجعله مناطا لهذا الحكم. أختم يا أيها الإخوة بهذه المسألة: هناك من يدعي أعمالا يسميها جهادية وهي داخلة في الإرهاب المذموم. إذا أخاف السبيل، أو بغى على جماعة المسلمين، أو خرج عليهم إما بقوله التحريضي بنشر الدعايات الباطلة، أو والعياذ بالله بماذا؟ بفعله، بالتدمير المنبني على التفجير وقتل النفس، النفس المعصومة إما بالإسلام أو النفس المعصومة بماذا؟ بعصمة العهد والميثاق. فهذا وإن سموه أعمالا جهادية فهذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه، من باب التدليس والتلبيس، كما قلنا في الخمر تسمى بغير اسمها وهي مع علامة الساعة، فهذا ليس جهادا، وإنما هو خروجا على جماعة المسلمين، وهو إرهاب مذموم. ولهذا جاءت التسمية الصحيحة من ولاة أمورنا على هذه الفئة وأمثالهم بأنهم الفئة الضالة، وسموا أيضا بالخوارج كما سماهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم به أصحابه رضي الله عنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ على المسلمين دينهم وأعراضهم وأموالهم ونساءهم، وأن يحفظهم بالإسلام قائمين قاعدين راقدين، ويتوفانا وإياكم عليه. كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمر المسلمين ويجعلها في من خافه واتقاه، إنه سبحانه أكرم مسؤول. وأنا أعتذر أني أطلت عليكم، فإني مرتب لهذه الكلمة بنصف ساعة وربع ساعة تكون للأسئلة، لكن خفنا أخذنا أزود من الوقت، فاسمحوا لي أن نقتصر على 5 أسئلة على قاعدة: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. اهدى يا أخواني، ها؟ 5 أسئلة، نعم نأخذها من يقول: نسمع كثيرا من يردد هذا البيت: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يردد في الشعارات والمظاهرات، وخصوصا فيما يحصل الآن فيما تنقله وسائل الإعلام. هذا البيت قاله شاعر من شعراء تونس وهو أبو القاسم الشابي في قصيدة طويلة له ذات جرس ومعنى شعري عميق، لكن فيها انحرافات في القدر وانحرافات في الدين. إذا الشعب يوما أراد الحياة والنهوض والعزة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا خطأ، فالقدر لا يستجيب لرغبات الناس، وإنما القدر قد مضى به علم الله قبل خلق الخلق، وكتبه سبحانه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وسبقت به إرادته ومشيئته، والله عز وجل خالق له. هذا اعتقاد المسلمين في قدر الله عز وجل، لكن لا يكون القدر هو الذي يخضع لرغبات الناس، ولكن البيت له محمل ربما يحمل عليه، أنهم إذا نهض الناس يريدون لنا العزة والكرامة والحياة فإنهم يغيرون الواقع الذي هم فيه الذي ربما اعتقدوه قدرا. هذا أحسن ما نحمل عليه هذا البيت، لكن البيت بإطلاقه هكذا خطأ، خطأ كبير قد يفضي إلى الكفر إذا اعتقد أن القدر يغير بالنسبة لرغبات الناس وما يقولونه. يقول: ما هو السبيل إلى الجمع بين أحاديث الرجاء والخوف؟ أهل السنة هم الذين جمعوا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. أدلة الوعد هي أحاديث ونصوص الرجاء، من مات يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذه من نصوص الوعد، نصوص الرجاء. نصوص الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. السبيل إليها أن تدرسها جميعا، وقد كفاك العلماء المؤونة في باب العقيدة، كفوك المؤونة فنظموها لك نظما ومتنوها لك متونا في متون التوحيد والعقيدة التي هي متلقات عند العلماء بالقبول. يقول: أرجو أن تعيدوا ما معنى الوسطية، كيف لا تكون بين شيئين؟ ليست الوسطية يا أخواني ما كان وسطا بين طرفين، هذا وسطية في المعنى اللغوي، يقال مسكت هذا من وسطه، إذا مسكتها من ها هنا من طرفه، من ها هنا من طرفه، لكن ها هنا من وسطه، صح؟ هذا بالتعبير اللغوي صحيح، لكن ليست هذا معنى الوسطية في شرع الله عز وجل. الوسطية في شرع الله هو العدل الخيار المستقيم على شريعة الله عز وجل، أرضت فلان أو أغضبت علان، وافقت فلان أو خالفت علان، هذه الوسطية في شرع الله عز وجل. احنا كم أخذنا من أسئلة؟ ها؟ أخذنا 3 وهذا الرابع. يقول: ما صحة الفتاوى التي توضع في بعض البنوك وتعرض على المستفيد من القرض المطلوب؟ لا تكن مغفلا يا رعاك الله، ليس كل ما وضع في البنوك والمؤسسات المالية المقرضة أو الممولة يكون صحيحا، فإن من هذه الفتاوى ما تتبعنا أنها تطبق في غير معناه الصحيح، ومنها فتاوى تستخدم بتساهل حتى تؤول إلى غير المعنى الذي وضعت له، ومنها فتاوى على أقوال مرجوحة الصحيح بخلافها، والمفتى به في هذا البلد من هيئة العلماء المعتبرين فيه بخلافه. شو تسوي عندئذ؟ معك هاتفك والمشايخ موجودين في كل مكان، اذهب واسألهم عن المعاملة بالتفصيل وقيدها بقيودها وشروطها واعمل بها عند ذلك. أما تقول والله شفت لي فتوى منحوتة بصحيفة من حديد ومعلقة أمامنا، لا تكن مستغفلا مغفلا يستغفلك هؤلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كيس فطن. كيس من أين؟ من الكياسة، فطن من الفطنة، وبعض الناس كيس قطن لا يفهم ولا يفتهم وإنما يريد أن يبرر لنفسه، وبعضهم لا أرقى شوي يقول: خل بينك وبين النار انطوع، أنت بذمة فلان الذي أفتاك، وهو ما يريد إلا المال. ومنهم من ياط السريح عناد، يعرف أن هذه المعاملة محرمة، أن هذا القرض ربوي، قرض شخصي ربوي، ومع ذلك يقول لا والله بعمل بهذا. فكل وما اختار لنفسه. هذا السؤال وهو السؤال الأخير، صليت المغرب بالجماعة إماما، تذكرت قبل العشاء أني لم أتوضأ لصلاة المغرب فتوضأت وأعدتها، هل علي إثم من صلى ورائي، وهل أخبرهم يعيدون أم أن صلاتي صحيحة؟ تصورتم هالسؤال هذا، إنسان صلى في أثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، إذا كمل صلاته وهو يعرف أنه على غير طهارة فهو آثم وواقع في حرام. طيب إذا قال أنا والله أستحي من الناس، من الفشيلة، أخشى أن ألبس عما ورائي، نقول حياؤك من الله يجب أن يكون في قلبك أعظم من خشيتك وحيائك من أين؟ من الناس. هذا واحد. ماذا يفعل؟ ينصرف من صلاته ويقدم واحدا ممن يحسن بهم الظن ممن خلفه، يصلي بالناس، يكمل بهم الصلاة، ويذهب يتوضأ، صلاته باطلة، صلاة من وراءها على الصحيح من أقوال العلماء لا تبطل، لا تبطل صلاة المأمومين، وفعله هو الصحيح أنه يجعلهم يكمل الصلاة. في مذهب الحنابلة أنه إذا بطلت صلاته يقول استأنفوا الصلاة، يعني ابدأوا بها من جديد، وهذا المذهب وإن كان هو مذهب أصحابنا الحنابلة لكنه قول مرجوح. الصحيح أنهم يبنون على صلاتهم وصلاتهم صحيحة والحمد لله، ولا شيء عليهم بذلك. أما هو فإذا أتم صلاته وهو يعلم أنه محدث فهذا إثم عليه، وإنما ينصرف ثم يتوضأ ويكمل الصلاة مع الجماعة إن أمداه ذلك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.